إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. فتكلمنا في الدرس الماضي عن حكم السحر والساحر والنصوص التي وردت في الوعيد من في وعيد من تعلم السحر ومن عمل به، واليوم يتناول شيئا من أنواع السحر ويبين أحكامها. والسحر في اللغة هو كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه، ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه فهو من السحر، وهذا هو المعنى اللغوي. فلأجل ذلك يعني أدخل الناس قديما أشياء في اسم السحر بالاعتبار اللغوي، وإن كانت ليست بسحر من الناحية الشرعية، يعني كل شيء يخفى عليهم سببه فيصفونه بأنه سحر، وإن كان هذا الشيء متبينا لآخرين أو كان معتمدا على علم من العلوم. فقديما مثلا عد بعضهم الكيمياء من ايه من انواع السحر، وهذا خطأ، يعني ان كانت يعني قد تدخل في المعنى اللغوي لكلمة السحر من جهة يعني انها اشياء خفية وعجيبة بالنسبة لعامة الناس، الا انه علم من العلوم ليس فيه ادعاء الغيب ولا فيه شرك بالله تعالى ولا فيه استعانة بالشياطين ولا شيء، فبالتالي لا يكون هذا سحرا. وكذلك يعني كثير من المخترعات الحديثة يعني أول ما تظهر يصفها بعض الناس بأنها سحر أو كذا لكونها أشياء عجيبة، كما يعني جاء عن الرازي فخر الرازي أنه عد الساعات من إيه من أنواع السحر، رغم الساعات قديما كانت يعني سهلة التركيب وكذا، ولكن مع ذلك لكونها يعني شيئا عجيبا يخفى على عامة الناس سببه. لكن كما ذكرنا هذا يعني قد يدخل في المعنى اللغوي لكلمة السحر بمعنى أنه شيء خفي، ولكن ليس هذا بسحر شرعا، لأنه كما ذكرنا السحر في الشرع يكون معتمدا على رقى واستغاثة بالشياطين، رقى شركية واستغاثة بالشياطين وادعاء علم الغيب وأشياء من هذا، وكل هذه الاختراعات وكذا لا تشتمل على شيء من ذلك، فلا تكون داخلة في السحر ولا في المحرمات. فهنا يبين شيئا من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف هو راوي الحديث: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قال المؤلف: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه، يعني الجزء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجود في إيه؟ في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان. طيب، في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت سبق قبل ذلك أنه السحر، فسره كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسروا لفظ الجبت في القرآن الكريم يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسره جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأن الجبت هو السحر. فإذا معنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من أنواع السحر. طيب ما هي العيافة وما هو الطرق وما هي الطيرة؟ الحديث الشريف يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من السحر: العيافة والطرق والطيرة. طيب العيافة هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، زجر الطير. وكانت يعني عادة العرب في الجاهلية، كانت عادة العرب في الجاهلية أنهم إذا قصد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة أو شيء من هذا أن يذهبوا إلى أهل العيافة، جماعة من الخبراء في هذا الموضوع، لموضوع زجر الطير. فيزجرون الطير، يجيبون طير حمامة أو شيء من الطيور ويزجرونها، يعني يحثونها على الطيران بكيفية معينة. فإذا طارت يمينا تفاءلوا وإيه قالوا إذا يعني هذا السفر أو هذه التجارة أو هذا الزواج يعني سيكون مباركا وإيه وامضي فيه. وإذا اتجهت شمالا يتشاءمون، قالوا إذا إيه هذا السفر ولا التجارة ولا الزواج ولا أي أمر من الأمور التي يقدم عليها الإنسان، يقولون هذا إيه شر واجتنبه وابتعد عنه. فهذه هي العيافة، هذه العيافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذه ثلاثة أنواع من السحر. فالعيافة أيضا فيها نوع من الدعاء علم الغيب والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى واعتقاد أن هذه الأمور تضر وتنفع. طيب الطرق فسره الراوي هو عوف، قال الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض. طيب ما معنى الخط يخط بالأرض؟ أيضا كانت عادة السحرة والكهان، السحرة والكهان أنهم يخطون خطوطا على الرمل، يخطون خطوطا على الرمل بكيفية معينة وينظرون في هذه الخطوط ويدعون أنهم عن طريق هذه الخطوط قد توصلوا إلى إلى العلم بأشياء غيبية. يذهب أيضا الشخص الراغب في سفر أو تجارة أو شيء أو زواج أو فقد متاعا له أو شيء من هذا، فيذهب إلى هؤلاء الدجالين فيخطون في الرمل خطوطا وينظرون فيها ويقولون له يعني يخبرونه عن أشياء غيبية، يخبرونه عن أشياء غيبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من أنواع السحر. طيب هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخط، وذلك في حديث رواه مسلم في صحيحه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط في الأرض الذي يفعله يعني هؤلاء الدجالون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك. وطبعا في الأحاديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخط هذا من أنواع السحر. طب كيف الجمع بين الحديثين وبيان هذا الإشكال؟ الجواب يعني قالوا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي من الأنبياء كان يخط يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى ووحي من الله تعالى، يعني علمه الله عز وجل كيفية معينة يخط فيها بها في الرمل أو شيء من هذا ويعلم به أشياء عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الله تعالى لهذا النبي يعني علامة أنه يخط في الأرض خطوطا فتكون علامة على أشياء يوحي الله تعالى إليه بها. فإذا علم هذا النبي بالخط ليس من باب علم الغيب الذي يدعيه السحرة والكهان، لأنه كان متوقفا على وحي من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في كتابه الكريم ولا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يطلع الله تعالى على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى أطلع بعض رسله على أشياء من الغيوب بوحي من الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس ادعاء لعلم الغيب، لأن الرسل إنما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ما أخبرهم به من أمور مستقبلية ستقع. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء كثيرة ستقع في آخر الزمان وقبل قيام الساعة، وأخبر عن أشياء من أحوال الجنة والنار ومن في الجنة ومن في النار، وأشياء من هذه الأمور المغيبة، وأشياء من أحوال الأمم السابقة، كل هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا الأنبياء يعني لا يخبرون عن أشياء من الغيب إلا بوحي من الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني إيه عذر هذا النبي، ويقول صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني من كان يستطيع أن يفعل مثل فعله فهذا هو الإيه الجائز. وهذا على سبيل يعني إيه تعليق الأمر على شرط مستحيل، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعرف كيفية خط هذا النبي، فهذا تعليق الشيء على شرط مستحيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل لو كان أحد يستطيع أن يخط مثل هذا النبي الذي كان يطلع على يعني على أمور غيبية بوحي من الله تعالى، من استطاع أن يفعل مثله فليفعل، والمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، لأنه إيه لا يوحى إلى غير الأنبياء. فهذا تعليق على شرط مستحيل، من وافق خطه فذاك. أن هذا مثل إيه مثلا رجل من العرب يقول إيه: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليبي، وصار البر مرتع كل حوت، وصار البحر مأوى كل ذيبي. يعني يذكر إيه أشياء مستحيلات، إذا حصلت هذه الأشياء إيه يعني أتى أهله، فيعني يخبر عن أنه كناية عن إيه أن هذه أشياء أنه يستحيل. يعني قيل كان مثلا طلق امرأته أو شيء ولن يرجعها حتى يحصل هذه الأشياء. إذا شاب الغراب، الغراب صار لونه أبيض، وصار القار كاللبن الحليبي، القار الزفت الأسود يعني الذي يطلى به الطرقات هذا، وصار البر مرتع كل حوت، حيتان صارت ترتع في البر، وصار البحر مأوى كل ذيب. إذا حصلت هذه الأشياء يعني إيه راجع أهله. فالمقصود يعني هذا تعليق بشيء مستحيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علق على أمر مستحيل، يقول إيه: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. فالحديث الذي معنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. فالطرق هو إيه الخط في الأرض، الخط في الأرض، فهو من السحر، ولكن إيه ما فعله هذا النبي ليس من السحر. طيب قال: والطيرة. طيب ما هي الطيرة؟ الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. التشاؤم بأي شيء بصفة عامة هو إيه من التطير، التطير أو الطيرة هو إيه التشاؤم، وأصلها مأخوذ من إيه من زجر الطير اللي هي العيافة، أنهم كانوا يتطيرون يعني يتشاؤمون بالطير إذا اتجهت شمالا، ثم أخذ إيه منها كلمة الطيرة لتطلق على التشاؤم بجميع أنواعه بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. فبعض الناس مثلا يتشاؤمون من إيه من رؤية مثلا إنسان مثلا به إيه مثلا مرض أو عيب خلقي أو شيء من هذا، فيتشاؤم إذا كان قاصد حاجة من الحوائج مثلا فيرجع في حاجته التي قصدها، أو يعني برؤية مثلا الغراب أو البومة أو أنواع من الحيوان أو الطير أو الحشرات أو شيء، أو يتشاءم بسماع كلمة مثلا معينة قبيحة أو كلمة يعني مثلا سيئة فيتشاءم منها ويرجع عن الحاجة التي كانت في نفسه، أو يتشاءم بزمن معين أو مكان معين، يتشاءم بزمن معين أو بمكان معين أو بأشخاص معينين أو شيء من إيه من هذا. فهذا التشاؤم هو من الطيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل اللي هو عكس الايه، عكس التشاؤم اللي هو التفاؤل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه اذا خرج في حاجة، ويعني قصدا سفرا او جهادا في سبيل الله او شيء من هذا، فسمع من ينادي يقول يا افلح او يا نجيح، ينادي رجلا اسمه افلح او اسمه نجيح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افلحت حاجتنا ان شاء الله، او نجحت حاجتنا ان شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل، كان يكره الطيرة وينهى عنها، ويعجبه الفأل، يعجبه صلى الله عليه وسلم الفأل الحسن، ان الانسان يكون قاصد حاجة وبعدين يسمع كلمة طيبة او يرى شيئا يسر او يبشر بالخير او كذا، او يسمع احد ينادى باسم حسن يتضمن يعني البشارة ويتضمن التفاؤل وكذا، فيتفائل الانسان. فالتفاؤل لا بأس به وهو حسن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل. لكن التشاؤم بمعنى ان الانسان يرجع عن حاجة يعني عزم على فعلها او قصد ان يفعلها فيرجع عنها لاجل سماع شيء معين او حضور زمان معين او مكان معين. يعني مسألة الزمان ايضا، كان الناس يعني قديما يتشاؤمون من شهر صفر، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وقال لا صفر، لا صفر يعني لا تشاؤم بشهر صفر. وسمي ايضا صفر الخير لاجل منع هذا الاعتقاد الجاهلي في في شهر صفر. بعض الناس يتشائمون بيوم معين، يوم الثلاثاء او الاربعاء او ايام معينه في الشهر، يعتقدون هذه ايام نحس او ايام كذا والعياذ بالله تعالى، ويتشائمون منها. وكل هذا من الطيره المحرمه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها من الشرك، بانها من الشرك. وكذلك ايضا كان الناس يتشائمون من شهر شوال، كانوا لا يعقدون فيه على نسائهم في شهر شوال، لا يتزوجون في شهر شوال في الجاهلية، اعتقادا ان الانسان لو تزوج في شهر شوال هذه الزيجة ستكون فيها يعني مشاكل، ويتشائمون من من الزواج في وقت معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال، وبنى بها في شوال. فكانت تقول رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، ايكن كان احظى عنده مني، يعني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال ليبطل هذا الاعتقاد الجاهلي في في شهر شوال. فالمقصود ان التطير والتشاؤم بصفة عامة هو يعني من الشرك، وفي هذا الحديث موصوف بانه من الجبء اي من السحر. ويحكى ان ملكا من الملوك يعني خرج في صيد فلقي رجلا اعور او به يعني عيب خلقي او شيء، فتشاءم وتطير واخذه وحبسه، ثم خرج في الصيد فرزق في هذا اليوم صيدا وفيرا، صاد صيدا وفيرا، فرجع اطلق هذا الرجل، يعني قال انه طلع انه ليس شؤما ولا شيء. فلما اراد ان يطلقه فقال له هذا الرجل، قال اينا كان شؤما على على صاحبه، انت رايتني فاصطدت ورجعت بصيد وفير، انا رايتك قضيت اليوم في السجن والحبس، يعني انت الذي كنت شؤما عليك. فالمقصود يعني، وكذلك ايضا في تعرفون يعني قصه فتح عموريه، من الخليفه المعتصم اراد ان يفتح عموريه من بلاد من بلاد الروم في تركيا، من بلاد الروم. وكان السبب يعني ان الروم اثروا امراه مسلمه فصرخت وقالت ومعتصماه، فحلف المعتصم ان يغزوهم وان يدك البلد عليهم حتى يستنقذ هذه المراه المسلمة منه. فالمقصود ان المنجمين ظلوا يخوفون المعتصم، كان هو يريد ان يخرج للغزو في في وقت معين، فقالوا له انك اذا خرجت في هذا الوقت ستحصل كارثة وسترجع منهزما، وان هذا يعني يوم شؤم ويوم نحس ويوم كذا، فخالفهم ولم يعبأ بكلامهم وخرج للجهاد، ونصره الله تعالى نصرا مؤذرا. في هذا ابو تمام يعني انشد قصيدته اللي هي المشهوره التي مطلعها السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، فيكون السيف أصدق أنباء من الكتب اللي هي كتب السحر والتنجيم التي مع المنجمين، يعني ادعوا أن هذا اليوم سيكون نحسا وسيكون كذا، وكان على خلاف ما يقولون. فالمقصود أن هذه الأشياء يعني كلها أشياء وهمية يتعلق بها الناس ويعني يعتقدون بسببها أنهم إذا حصل لهم ضرر أن هذا بسبب أنهم خرجوا في يوم معين أو بسبب زمان معين أو أنهم رأوا رجلا معينا. يعني دائما الناس تعلق الفشل بشيء خارج عن ذاتهم، ويحاول يشوف ان يقول انه فشل عشان شاف فلان وده سبب الفشل، او عشان مثلا انه خرج في اليوم الفلاني او في المكان الفلاني، او يحاول ان يعلق الفشل بشيء معين وبعدين يبدأ يتشائم من هذا الشيء وما يحاولش ان هو يعني يخرج في هذا المكان او الزمان او كده. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العياثة، عرفنا ايه معناها، والطرق والطيرة من الجبك. طيب الجبك عرفنا قبل ذلك يعني تفسيره وانه السحر، لكن هنا الحسن البصري رحمه الله فسر الجبك تفسيرا اخر فقال رنة الشيطان. قال الجبك رنة الشيطان. طيب ما معنى رنة الشيطان؟ ما معنى رنة الشيطان؟ فقيل في تفسيرها رنة الشيطان أي وحي الشيطان، أي وحي الشيطان. فالجبت رنة الشيطان يعني وحي من الشيطان، وذلك أن الجبت سحر، الجبت هو السحر، والسحر وحي من الشيطان، والسحر وحي من الشيطان. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم كما قال الله تعالى، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. فالحسن قال الجبت رنة الشيطان. وجاء في يعني أثر عن في تفسير بقي بن مخلد قال إن إبليس رن أربع رنات، رن أربع رنات، والرنة هنا بمعنى الصوت اللي هو صوت، يعني بصوت صوت عالي. فيقول رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح. رن إبليس أربع رنات، رنة حين لعن، حين لعنه الله، ورنة حين أهبط إلى الأرض، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب، حين نزلت فاتحة الكتاب. وكذلك جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده، رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده، يعني صرخ وصوت بصوت عالي فاجتمعت عليه جنوده. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه الضياء المقدسي في المختارة، في كتاب المختارة. فالمقصود ان الرنة، رنة الشيطان التي في قول الحسن، يعني صوت الشيطان، الصوت العالي. وقد جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن صوتين احمقين فاجرين، رنة عند نعمة ورنة عند مصيبة، رنة عند نعمة ورنة عند مصيبة. الرنة عرفنا اللي هي الصوت، فالرنة عند النعمة فسرت بأنها الغناء ومزمور الشيطان، يعني الرنة عند النعمة اللي هي الغناء الذي يكون في الأفراح والمعازف وكذا، هذه رنة عند نعمة. ورنة عند مصيبة اللي هو النواح، النواح عند موت الميت. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ايه؟ صوتين احمقين فاجرين، رنة عند نعمة ورنة عند مصيبة. فبرضو الرنة اللي هي الصوت العالي. فهنا حسن البصري رحمه الله قال الجبت رنة الشيطان. الجبت رنة الشيطان يعني ايه؟ هو وحي الشيطان، والرنة اللي هي الصوت، فكأن هذا الوحي من الشيطان الذي يوحيه الى اوليائه يكون ايضا ايه مشتملا على رنة او على صوت عال او شيء من هذا. طيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. فما زال المؤلف رحمه الله يذكر أنواعا من السحر. هذا الباب يبين فيه أنواعا من السحر، فعرفنا إيه من أنواع السحر اللي هي العيافة والخط في الأرض والتطير. والآن يبين أن من أنواع السحر أيضا علم النجوم أو التنجيم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. معنى اقتبس أي تعلم، أي تعلم، فالاقتباس اللي هو إيه؟ تعلم. فهنا يقول من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم إيه؟ نوعا أو بعضا من يعني علم التنجيم، فقد اقتبس شعبة من السحر. طيب ما المراد بعلم التنجيم المحرم؟ علم التنجيم المحرم الذي هو من السحر. فعلم النجوم نوعان، علم التسيير وعلم التأثير. يعني في نوع اللي هو علم التأثير ونوع اسمه علم التسيير. فأما علم التسيير فهذا علم مباح، إن الإنسان إيه يتعلم كيفية سير النجوم، وإنه في الوقت الفلاني يطلع النجم الفلاني ويغيب في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني وكذا، واستدلال يعني بمواضع النجوم على الاتجاهات في الأرض وعلى الأزمنة كذلك، إنه مثلا كل نجم معين بيخرج، رحمكم الله، يعني كل نجم معين بيخرج في أوقات معينة من السنة. فمثلا العلم بالنجوم اللي هو علم التسيير بيعلم إيه أشكال النجوم ومواضعها في السماء. وهذا العلم يعني كانت العرب قد إيه برعت فيه براعة كبيرة، بحيث ان يعرف مثلا في نجم معين بيطلع 11 يوم في السنة، مثلا من يوم كذا الى يوم كذا في السنة بيخرج النجم المعين في المكان المعين ويغيب في الوقت الفلاني. فبحيث ان العرب ايه مجرد ما يطلع مثلا يلقي نظرة كده على النجوم، العالم بهذا العلم يستطيع ان يعرف ان هو الان في اي يوم من ايام السنة وفي اي ساعة من ساعات الليل النجم ده بيطلع مثلا في الثلث الاول من الليل وبعدين بيغيب مثلا في مثلا بعد ثلث الليل او نصف الليل، وفي بيطلع نجم ثاني في الوقت الفلاني وهكذا. فالاستدلال بالنجوم على الأزمنة وعلى الاتجاهات ونحو هذا، ومعرفة مواضع النجوم في السماء ومعرفة ترتيبها، هذا اسمه علم التسيير، هو علم سير النجوم، تعلم كيف تسير النجوم. فهذا العلم علم مشروع مباح، ويستفاد منه ايضا فوائد شرعية في معرفة القبلة، معرفة القبلة ومعرفة الاتجاهات التي يستعين بها المسلمون في السفر للحج والجهاد في سبيل الله وكذا. فهذا علم التسيير، هذا علم مشروع مباح، وهو من الأغراض التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى النجوم. جاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا يعني خلق الله تعالى النجوم لثلاث، النجوم خلق الله تعالى لثلاث إيه؟ يعني لثلاثة يعني أسباب أو حكم. فالأول هو إيه؟ علامات يهتدى بها، كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، مسافرون في البحر ومسافرون في البر قديما يعني غير بدون هذه الأجهزة الحديثة والطرقات المرصوفة وكذا، كان الناس يسافرون في البر وفي البحر ويقطعون الإيه البلدان ويستدلون بهذه الإيه النجوم على الاتجاهات التي يقصدونها ويتعلمون يعني إيه هذا العلم لهذه الأغراض. فإذا إيه هذه فائدة. ورجوما للشياطين وزينة للسماء، رجوما للشياطين وزينة للسماء الدنيا. الفائدة الثانية من ايه؟ من خلق النجوم، انها رجوم للشياطين. الشياطين تريد ان ايه؟ تتسمع الى اخبار السماء، تتسمع الى اشياء يعني مما يعني اوحاها الله سبحانه وتعالى الى الملائكة من الاوامر التي اراد الله عز وجل ان تقع في الارض. الله سبحانه وتعالى يكلف ملائكته باشياء يقومون بها في الارض، والملائكة ربما ايه؟ كلم بعضهم بعضا وتكلموا باشياء ايه؟ امر الله تعالى بايجادها في الارض. هناك ملائكة مكلفون باعمال كثيرة من ايه؟ من الاشياء التي تقع في الارض تكون يعني بواسطة ايه؟ الملائكة الذين هم جند لله سبحانه وتعالى. فالشياطين تتسمع كما مر بنا قبل ذلك ايه؟ يركب بعضهم فوق بعض، وايه؟ وحرف ايه؟ سفيان كفه وبدد اصابعه، يعني يصعد بعضهم فوق بعض حتى ايه؟ يصلوا الى السماء ويتسمعون خبر السماء. فتأتي الشهب فتحرقهم، النجوم ترمي الشياطين وتحرق الشياطين الذين يتسمعون هذه الأخبار. وكذلك من فوائد النجوم أنها زينة للسماء الدنيا، كما قال الله سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إلى غير ذلك من الآيات، يعني أكثر من موضع في كتاب الله تعالى بيّن الله عز وجل فيها أن النجوم زينة للسماء الدنيا. طيب، فإذا علم التسيير هذا من العلوم المشروعة. طيب، ما هو العلم المحرم من علم النجوم الذي هو من السحر ومن الشرك المحرم؟ هو الاستدلال بالنجوم على الأحوال الأرضية، على الأحوال الأرضية، الاستدلال بالنجوم على أحوال أرضية، بمعنى اعتقاد أن اقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني ينشأ عنه أنه سيحدث كذا وكذا من الوقائع في الأرض. فمثلا يقولون إذا ولد إنسان مثلا في الوقت الذي اجتمع فيه النجم الفلاني مع النجم الفلاني، أو في الوقت الذي كان فيه نجم معين في مكان معين، معناه أن كل من سيولد في هذا الوقت سيكون من إيه؟ من الأشقياء، أو مثلا يعني أو أنه ستحصل كارثة في الأرض، أو أن هذا يعني يدل على شيء معين لمن كان مولودا مثلا في برج معين من أبراج السنة. يقول مثلا هو مثل إيه ما تجدون في الجرائد والصحف، هؤلاء إيه؟ المنجمون الذين إيه يدعون لهم أبواب في الصحف وكذا، يقول حظك اليوم وكذا، يقول إذا كنت مولود في يوم كذا يبقى النهاردة هيحصل لك كارثة، أو هيحصل لك خبر سعيد، أو هيحصل لك. هذا كله إيه؟ هذا العلم المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: زاد ما زاد، يعني كلما ازداد ايه؟ تعمقا في هذا العلم المحرم، كلما ازداد اقتباسا من السحر المحرم. وقد عرفنا ان السحر يعني ايه؟ من السبع الموبقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. ثاني ايه؟ واحدة من السبع الموبقات المهلكات بعد الشرك بالله هو ايه؟ السحر. طيب، نوع اخر من انواع السحر، قال: وللنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. طيب، في هذا الحديث، نعم، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ففي هذا الحديث الموقوف يعني أو الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. العقدة معروفة يعني أن يربط حبلا، وكانوا قديما يعقدون الأوتار اللي هي أمعاء الغنم، يأخذون أمعاء الغنم أو يأخذون الوتر الذي يكون في يعني في يعني يستعملونه في الرمي أو شيء من هذا، يأخذون هذه الأوتار ويعقدونها عقدا وينفثون فيها. والنفث هو النفخ بريق خفيف، النفخ بريق خفيف، والمراد هنا نفخ بريق خفيف من أجل السحر، ويكون هذا مقرونا برقا وتعوذات يقولونها، يعني ينفخ فيها بريق يعقد عقدة وينفخ فيها إيه نفخا مشتملا على ريق يسير، وفي أثناء ذلك يتلفظ ببعض التعوذات الشركية التي فيها استعاذة بالشياطين واستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا من السحر، وفيه قول الله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالنفاثات في العقد هن السواحل اللائي يعقدن هذه العقد وينفثن فيها. وقد جاء في سبب نزولها أن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر كان له 3 بنات سواحر، أخذوا السحر عن أبيهن، فأخذنا السحر عن أبيهن، فبناته السواحر يعني إيه عقدنا 11 عقدة ونفثنا فيها، ويعني سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يعني أنزل الله عز وجل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، 11 عقدة على عدد آيات إيه سورتي الفلق والناس، فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى إيه انحلت هذه الإيه العقد التي فيها السحر. فالله سبحانه أمرنا بالتعوذ من شر النفاثات في العقد، فالنفث في العقد هو النفخ بريق خفيف في العقد، وذلك من أجل السحر. لكن يعني لو أن الإنسان مثلا في عقدة مثلا وينفخ فيها مثلا يفكها أو شيء يعني يرطبها أو شيء يعني لا يقصد بذلك سحرا أو كذا، لا يكون داخلا فيها، لأن المقصود هنا النفث في العقد الذي هو لأجل السحر، لأجل السحر. لكن لو أن الإنسان عقد حبلا أو عقد شيئا لغرض مباح، لغرض مباح يعقد حبلا مثلا يربط به شيء وبعدين يجي يفكه، فهو يحتاج إلى فكه بأي طريقة كانت، فهذا من الأمور المباحة، لكن المقصود هنا اللي هو العقد الذي بقصد السحر، ويكون مشتملا عادة كما ذكرنا على تعوذات شركية واستعانة بالشياطين وشيء من هذا. يقول في الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك. وهذا أيضا من الأدلة على أن السحر كفر وشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ما معنى من تعلق شيئا وكل إليه؟ يعني الذي يعتمد على شيء ويتوكل على شيء فيفوض أمره إليه ويتعلق قلبه به، فإنه يوكل إلى هذا الشيء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني تعلق بالله تعالى خوفا ورجاء وطلبا للنفع ولدفع الضر من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يكون وكيله سبحانه، ويعني أفلح ونجا. ومن تعلق بغير الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق قلبه بشيء معين معتقد أن هذا الذي ينفع ويضر. أحيانا الإنسان لشدة الخوف من غير الله سبحانه وتعالى يكون قلبه متعلق بشيء معين من المخلوقات، معتقد أن هذا الشيء هو الذي ينفع وهو الذي يضر، ويكون قلبه كله متعلق بهذا الشيء. فمن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فالذي يتعلق بهذا بالسحر وبالسحرة ويعني يطلب منهم جلب النفع له ودفع الضر عنه، فإنه يكله الله تعالى إلى هذا الشيء الذي تعلق به. ومن وكل إلى مخلوقين، إلى شيء من المخلوقين أو إلى شيء من المخلوقات، فإنه يوكل إلى ضعف وإلى عجز، ولا يفلح أبدا ولا يتحقق له مقصود. فالمقصود يعني أن المسلم عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الحديث الذي ذكرناه عن أبي هريرة، يعني من جهة الإسناد فيه انقطاع، لأن الحسن البصري يرويه عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة عند جمهور العلماء، فيكون في الإسناد يعني نوع من الانقطاع. لكن المعنى يدل عليه الآية الكريمة وتغني عنه، يعني الغرض من هذا الحديث بيان أن النفس في العقد من السحر، والآية الكريمة في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد تغني عن عن هذا الحديث وتدل على معناه. طيب، نوع آخر من أنواع السحر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. ألا هل أنبئكم ما العض، عين ضاد هاء، العض بفتح العين وإسكان الضاد. ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. والعض العضه السحر، العضه السحر، واخذ من من القطع، يعني ايضا من معاني العضه اللي هو القطع والتفريق، لان السحر يفرق بين المرء وزوجه كما قال الله تعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا هل انبئكم ما العضه، يعني ما السحر، هي النميمه القاله بين الناس. فالعضه هو السحر، وهو التفريق، يعني كان العضه هو السحر المفرق بين الناس، ان السحر منه ما يفرق بين الناس، ومنه انواع اخرى، يعني في انواع يسمونها الصرف والعطف. الصرف اللي هو التفريق بين متآلفين، والعطف اللي هو الجمع بين متباغضين، تأليف بين متباغضين. فكل هذا من انواع السحر. فالعطف اللي هو السحر المشتمل على التفريق بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضل هي النميمة القالة بين الناس. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، طيب، وبدأت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالاستفهام. هذا من الأساليب النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها كثيرا في أحاديثه، لغرض التشويق، إلى سماع الإجابة. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ألقى الإجابة مباشرة وقال العضه هو النميمة القالة بين الناس، ما يكون يعني لهذا الخبر من التشويق، مثل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين: ألا هل أنبئكم ما العضه، يعني مش عايزين تعرفوا ما هو العضه. فالصحابة يتشوقون لمعرفة الإجابة، ويقولون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم، فيقول: هي النميمة القالة بين الناس. مثل قول صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: قلنا بلى يا رسول الله. الصحابة قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرف. فقال مثلا الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفتتح حديثه بسؤال استفهامي لغرض التشويق إلى سماع الإجابة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العض، أي السحر المفرق بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. فيعني أسباب يعني التفريق بين المسلمين درجات، بعضها أسوأ من بعض، سوء الفساد ذات البين وسوء الحال بين المسلمين، درجات ايه بعضها اسوأ من بعض. فتبدأ اولا بايه؟ بمسألة سوء الظن. الله سبحانه وتعالى نهانا في القرآن الكريم عن ثلاثة اشياء: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. فيبدأ الامر بايه؟ بالظن السيء. الانسان يظن باخيه المسلم ظن سوء، احنا نهينا عن ذلك. المفروض المسلم يظن باخوانه المسلمين خيرا، فاذا الانسان ظاهر الخير تظن به الخير على حسب ايه؟ ظاهره. ظاهر الخير يبقى المطلوب منا ان نظن به خيرا، الاصل هو الخير. فالانسان يسيء الظن فيحمله سوء الظن على ماذا؟ على التجسس. ولا تجسسوا، يعني هو ظن باخيه المسلم ايه؟ سوءا. فيبدا بقى يفتش، تجسس والتفتيش عن الاخبار واستطلاعها، يحاول ايه؟ يتجسس ويستفسر عن اخباره لغايه ما ايه؟ يتاكد من كون هذا الظن يعني صحيحا او خطا. يفتش عن الايه؟ الاخبار، ويحاول يسال من وراه ويسال من يعرفه ويسال كذا، ويحاول ايه؟ يتثبت من صحه هذا الظن السيء. ربما اذا تجسس تبين له فعلا ايه؟ انه توقع شيئا، وكان هذا التوقع مثلا في محل، الظن السيء هذا كان في محل، ياتي الى الدرجه التي بعدها اللي هي الغيبه. يبقى هي ايه؟ خطوات الشيطان بعضها يجر الى بعض. تاتي درجه الايه؟ الغيبه. اذكروك اخاك بما يكره، يبدا يذكره بما يكره، ويقول شوف فلان ده طلع انه كذا، او انه مثلا انه نصاب، او انه حرامي، او انه بيفعل كذا، او شيء مثلا ايه يكرهه. سواء حتى لو شيء يكرهه لعيب دنيوي، مش شرط يكون عيب ديني، يعني ممكن مثلا شيء عيب دنيوي، مثلا ربما هو ايه؟ يخفي امرا ايه؟ دنيوي، انه مثلا فقير، او انه مريض، او انه كذا، او شيء مثلا معين ايه لا يحب ان يعرف عنه. فيفضل واحد ايه؟ يتجسس ويتتبع الاخبار لغايه ما ايه؟ يتبين له مثلا شيء معين يكره الانسان ان يعرف عنه، فيبدا ينشره بين الناس، يقول فلان مثلا فيه كذا من الاشياء التي يكره ان تعرف عنه. هذه الغيبه المحرمه. ذكرك اخاك بما يكره، حتى لو كان ايه؟ صادقا. ده لو كان كمان افتراء ده يكون بقى مصيبه اعظم. اذا كان يعني يذكره بما يكره وهو ليس في هذا الايه؟ البهتان. لكن الغيبه المحرمه التي هي من كبائر الذنوب، اللي هي ذكرك اخاك بما يكره وفيه ما تقول، لانه انت صادق لست كاذبا. ده لو كاذب بقى تبقى يعني مصيبه اكبر من واعظم من هذا. طيب الذي يحصل بقى بعد الغيبه، الخطوه التي بعدها اللي هي النميمه، اللي هي ايه؟ نقل الكلام. يعني راح مثلا شخص راح ايه؟ ذكر اخاه المسلم بسوء في غيابه. طيب يجي بقى اللي يسمع الكلام ده، المفروض المطلوب منه ان هو ينكر هذه الغيبه، او يعني اقل ما فيها انه لا ينقلها. لكن اللي يحصل بقى ان يجي سامع الكلام ويجي رايح لايه؟ للاول، ويقول له ايه؟ شفت فلان بيقول عنك كذا وكذا. يبقى هذه النميمه. والنميمه هذه من ابشع الجرائم ومن كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه نمام. وفي لفظ: لا يدخل الجنه قتات. وقتات هو الايه؟ النمام. حديث في البخاري ومسلم بلفظ: لا يدخل الجنه نمام، بلفظ ايه؟ لا يدخل الجنه قتات، اي نمام. كذلك في حديث في الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. فقوله وما يعذبان في كبير، يعني في ظنهما واعتقادهما، يعني هما ايه؟ يتهاونان بهذا الذنب، يظنان انه ليس بكبير، وهو في الحقيقه كبير، يعذبان به ايه؟ في القبر. احدهما كان يمشي بين الناس بالنميمه. فاذا النميمه من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها هنا في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: الا هل انبئكم ما العطه، يعني السحر المفرق بين الناس، هي النميمه القاله بين الناس. النميمه القاله بين الناس، ده تفسير برضه لايه؟ للنميمه. طيب هنا جعل النميمه من انواع السحر. النميمه من انواع السحر، يعني على سبيل التشبيه، على سبيل التشبيه، يعني هي ليست من السحر المكفر. يعني النميمه هي من السحر، ولكنها ليست من السحر المكفر المشتمل على استغاثه بغير الله، او استعانه بالشياطين، او استهانه بالمصحف، او بغير ذلك، او ادعاء علم الغيب. لا، هي النميمه لا تشتمل على ذلك، فهي من كبائر الذنوب، وان لم تكن ايه؟ شركا مخرجا من المنهج. فهي من السحر، يعني هي مشبهه للسحر. والعرب ايه؟ ربما تطلق على الشيء أنه إيه من كذا، لأنه يشبهه وإن كان يعني ليس إيه جزءا من حقيقة أجزاء. طيب كذلك أيضا قال ولهما، أي للبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. طيب البيان، البيان المقصود به هنا الفصاحة، الفصاحة وحسن التعبير عن المقصود والمطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، البيان منه إيه؟ منه سحر بنص الحديث، والحديث في الصحيحين. فما معنى إن من البيان لسحرا؟ لأن السحر من أنواعه أنه يجعل الإنسان يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف ما هو عليه في الواقع، كما قال تعالى يخيل إليه، قال الله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحر إيه؟ ربما خيل للإنسان أن الحبل والعصا يخيل إليك أنها حية، أن الحبل هذا يتخيل إليك أنها حية بسبب إيه؟ السحر. فكذلك البيان، يقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر، الفصاحة وجودة حسن التعبير والبلاغة يجعل الإنسان ربما يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني مثلا ممكن إنسان يمدح رجلا مثلا هو ليس فيما يستحق المدح، بس يعني يظل يمدحه ويطريب أنواع من البيان بحيث الإنسان يتصور أن هذا الشخص على خلاف ما هو عليه، أو يهجو إنسانا هجوا ويبرع يعني في جودة التعبير عن هذا الهجو حتى يحقره بين الناس ويجعلهم يتصورونه على خلاف ما هو عليه في الواقع. أو كذلك يعني في وصف أي شيء من أمور الدنيا، يصف شيء من المخلوقات وكذا، ويعني يبالغ في وصفه وكذا، بحيث أن يعني يجعل الناس تتصور الشيء على خلاف ما هو عليه. فالبيان مشبه للسحر في هذه الحالة. طيب هل هذا يقتضي ذم البيان أو مدح البيان؟ يعني هل هذا مدح للبيان أو ذم للبيان؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. الجواب أن هذا بحسب موضوع هذا البيان. إذا كان الإنسان يعني استعمل فصاحته وبلاغته في إظهار الحق وتوضيحه للناس ونصرته فيكون ممدوحا في هذه الحالة. إذن هذا البيان فيه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، ويكون من الجهاد في سبيل الله، الجهاد باللسان. الجهاد قد يكون باللسان كما يكون بالسلاح. فإذن إن من البيان لسحرا، هذا يكون على سبيل المدح لهذا البيان إذا كان من أجل توضيح الحق والرد على الباطل، بحيث الإنسان يعني يرد على الباطل فيشوهه في نظر الناس وينثر الناس عن شيء من الباطل بحسن بيانه، ويرغب الناس في فضائل الأعمال وفي الحق بحسن البيان. فهذا يكون يعني ممدوحا، وهو ما يسمى بالسحر الحلال. جاء هذا من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنه جاءه رجل يسأله حاجة فأجاد البيان، يعني وقف كده وطلب حاجته بتعبير يعني جميل يجعل من يسمعه يعني لا يستطيع أن يتأخر في في إعطائك الحاجة التي تريدها. يعني حسن البيان أحيانا حتى في طلب حاجة من الحوائج أو كذا يكون له أثر في التأثير على نفس المطلوب منه، أن يجعله يعني بحكم التعبير والبيان يعني يجعله لا يتمالك نفسه إلا ويعطيك ما طلب. ممكن إنسان يطلب نفس الحاجة بأسلوب سيء منفر كذا يجعل الإنسان لا يعطيه. فعمر بن عبد العزيز يعني جاءه رجل وطلب حاجة يعني أجاد البيان، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا والله السحر الحلال، هذا والله السحر الحلال. يعني كانه يسحر الإنسان المسؤول هذه الحاجة بحيث أن يعني يعطيه بسبب حسن بيانه. لكن كما ذكرنا إذا كان يعني الإنسان يستعمل هذا البيان في تلبيس الحق بالباطل وتنفير الناس من الحق وترغيب الناس في شيء من الباطل، فهذا يكون من السحر المحرم، لكن ايضا ايه يعني لا يصل الى درجة الكفر بذاته الا اذا كان مشتملا على الترغيب يعني في كفر، او مثلا ترغيب الناس في فعل يعني استحلال شيء من المحرمات او كذا، او يعني بحسب يعني ايه موضوع البيان نفسه. لكن مسألة مجرد يعني استعمال البيان في نوع من التلبيس او اظهار شيء من الحق في صورة الباطل او شيء من الباطل في صورة الحق، فهذا ايه يعني محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لا سحرا، يعني من البيان ما يشبه السحر في كونه يعني يظهر الشيء على خلاف حقيقته. بهذا تنتهي احاديث الباب، وبعد ذلك ذكر المسائل الفوائد التي تستفاد من هذا الباب، وهي ست مسائل، هي خلاصة الفوائد التي نستفيدها من هذا الباب. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة، هذه الأمور الثلاثة، من الجبن، يعني من السحر. الثانية تفسير العيافة والطرق، ما هي العيافة وما هو الطرق. العيافة اللي هي ايه حد فاكر ما هي العيافة؟ حد فاكر؟ نعم، اللي هي زجر الطير. احسنتم، هو زجر الطير فيتجه يمينا او شمالا، واذا اتجه يعني شمالا يتشائم، واذا كان قصد سفرا او زواجا او تجارة يرجع عن قصده. والطرق اللي هو ايه الخط في الرمل، الطرق اللي هو الخط في الرمل او في غيره. وطبعا ليس المقصود يعني القصر على الخط في الرمل، يعني مثلا ايه مما يدخل في انواع السحر كل ما يشبه هذا، يعني برضو اللي هو قراءة الكف، قراءة الفنجان، اي شيء يعني انسان ايه يدعي انه عن طريقه يتوصل الى العلم بالغيب، فهذا ايه مما يدخل في السحر. يعني بعض الناس برضو ايه يقرأ ياخذ كف الانسان وينظر فيها كده ويقول له مثلا انت هتعيش كذا سنة هتحصل لك كذا وهيحصل لك كذا من خير او شر، فهذا ايه ايضا من السحر. كذلك ياتي بفنجان مثلا وينظر فيه ويقول له برضه سيحصل لك كذا وكذا، كل هذا من ادعاء علم الغيب، الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالطرق هو الخط في الرمل. الثالثه ان علم النجوم نوع من السحر، علم النجوم اللي هو علم الايه التسيير ولا التاثير؟ التأثير، ده اللي هو ايه شعبة من السحر. لكن علم التأثير هذا اللي هو ايه زي علم الفلك اللي هو الحديث وكذا، الاطلاع على يعني مواقع النجوم وكذا، والاستفادة بهذا في يعني معرفة الاتجاهات ومعرفة وتطوير ايه مثلا الاشياء التي يستدل بها على الطرقات في السفن وفي الطائرات وفي كذا، كل هذا من العلوم المباح. لكن العلم المحرم اللي هو ايه اعتقاد ان مثلا النجم الفلاني ما يكون في المكان الفلاني يبقى هيحصل كارثة في الارض او هيحصل خبر سعيد لفلان او كذا، فاعتقاد هذا نوع من ايه الاستدلال بالنجوم على اشياء غيبية، فهذا ايه من المحرمات من السحر. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، برضو من انواع السحر ايه العقد مع النفس اللي هو ايه من شر النفاثات في العقد، اللي هو برضو ايه يعقد عقدة وينفخ فيها ويتلو بعض التعوذات الشركية بالشياطين والاستعانة بغير الله، ويتوصل بذلك الى السحر وايقاع الضرر بالناس او شيء منه. يعني جلب نفع او دفع ضرر، السحر ممكن يكون ايه يسحر انسانا ليجلب له منفعة او يدفع عنه مضافة، كل هذا ايه من السحر المحرم. الخامسة ان النميمة من ذلك، النميمة ايضا من السحر، لان النميمة ايه تفرق بين الناس وهي من السحر، بمعنى انها تشبه السحر في التفريق بين الناس. السادسة والأخيرة أن من ذلك بعض الفصاحة، برضو من فوائد إيه الباب أن الفصاحة بعضها من السحر، لكن كما ذكرنا الفصاحة إذا كانت يعني لتلبيس الحق بالباطل وإظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق فهي من السحر المحرم، وهي من السحر بمعنى التشبيه، يعني أنها تشبه السحر في كونها إيه تصور الشيء على خلاف حقيقة. وأما إذا كانت يعني لإظهار يعني محاسن الإسلام وجمال الدين والدفاع عن الحق والتنفير عن الباطل فهي إيه من السحر الحلال كما ذكرنا، يعني هي إيه تشبه السحر في كونها يعني يعني تجعل الناس يتصورون الشيء بطريقة معينة، لكن إيه هي في هذه الحالة من الحلال. الحرام اللي هو يعني إظهار الحق في صورة البطل. بهذا ينتهي هذا الباب ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.